ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي إنني أخشى وأرجو، أمانا منك فمن لي بأني. إلهي قد رجعت إليك عما سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، الكمال عزيز الشأن محمود الفعال. محمود الفعال، يا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني. إلهي أنت ذو صفح جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. زيادة الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي.